ألسنتهم بالثناء على الرجل فها هم شهداء الله في الأرض، كما جاء في الصحيح من حديث عمر وغيره لما مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، ثم ذكر الحديث الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار. وهذا الحديث يفسر الحديث الذي عندنا، ومما يستفاد من الحديثين أن الثناء يطلق على الثناء في الخير ويطلق على الثناء في الشر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وإياكم مع الدرس الأول في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به.